الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ولك الحمد على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يسلك طريقها إلا سالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، عباد الله، فمن فضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم موازم للطاعات فيها تتضاعف الحسنات وترفع الدرجات ويغفر فيها كثير من المعاصي والسيئات. فالسعيد من اغتنم هذه الأوقات وتعرض لهذه النفحات. ومن هذه الأيام العظيمة شهر رمضان المبارك، وخص من هذا الشهر الليالي العشر الأواخر من رمضان، وخصت ليلة القدر من هذه العشر. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. وعند مسلم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فالليالي العشر الأواخر من رمضان هي سوق عظيم يتنافس فيه الصالحون، ويجتهد فيه العابدون، يحيون لياليها قياما لله بين يديه، ويتدبرون القرآن قراءة وسماعا، ويسألون الله سبحانه وتعالى بالدعاء والرجاء. فما أعظمه من ختام لهذا الشهر الكريم، إن ختم بكثرة الطاعات، وإن ختم بالاستزادة من الطاعة لله رب العالمين. فما أعظمه من ختام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها. فمن فاته ومن قصر في العشرين الأولى من شهر رمضان فليستدرك في الليالي العشر الأخيرة من هذا الشهر الكريم. ومن أحسن فلا يتكاسل، وليزد من إحسانه، وليتم إحسانه ليكون حسنا للختام إن شاء الله. ولو نظرنا إلى أعمال الأمم لوجدنا أن أعمارهم كانت طويلة مديدة، كان بعضهم يعيش مئات الأعوام، بل ربما تجاوز البعض ألف عام. أما أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. ولذلك خص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بنفحات، وهذه النفحات تتمثل في أوقات قليلة تشمل رحمات وفضائل غزيرة ومديدة، حتى تلحق هذه الأمة غيرها من الأمم في الفضل والأجر والثواب. فمنح أمتنا كثرة الأجر مع قلة العمل وقصر الوقت، ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله حديثا عظيما في فضل أمة محمد على سائر الأمم، فقال عليه الصلاة والسلام: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا، فقال: من يعمل لي من صلاة الفجر أو من غدوة إلى صلاة الظهر على قيراط فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنتمهم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. فقال لهم: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أتيه من أشاء. فالشاهد أن خصوصية أنها مضاعفة الأجر مع قلة العمل وقصر الوقت خصوصية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير أمة أخرجت للناس. ومن هذه الأيام العظيمة شهر رمضان، ومنها العشر الأواخر، ومن العشر الأواخر ليلة القدر. فعلى كل مسلم أن ينتبه وأن يحسن اغتنام هذه الليالي قبل أن تفوته فيندم يوم لا ينفع الندم. فيكفي من الفضائل لهذه العشر الأواخر أن فيها ليلة هي خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر، خير من عبادة 83 سنة. وقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر، جاهد في سبيل الله 83 سنة، فعجب المسلمون من ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي خير من 1000 شهر التي لبس فيها هذا الرجل السلاح. الساعة الواحدة في هذه الليلة تساوي 8 سنوات، والدقيقة الواحدة تساوي 50 يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من قام هذه الليلة موقنا بأجرها مخلصا لله سبحانه وتعالى في عبادته غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فعلى كل مسلم يرجو الخير لنفسه ويرجو رحمة ربه أن يتحرى هذه الليلة المباركة في العشر الأواخر من هذا الشهر، وأن لا تفوته حتى لا يفوته خير كثير. عباد الله، أما وإن قد منع منا الاعتكاف في هذا الشهر الكريم، والمسلم القانت لربه يجد لذة العبادة في بيوت الله، يجد لذة العبادة من صلاة ودعاء وقيام وذكر بين يدي الله في بيوت الله في المساجد. لكن لا عذر لأحد، لا لا تفوتوا هذه الليالي، واجعلوا من بيوتكم مساجد تجتهدون فيها للعبادة، وأحيوا هذه الليالي المباركة مع أهليكم وذويكم حتى لا يفوتكم كل هذا الخير. عباد الله، في هذه الليالي المباركة أيضا علينا أن نغتنم عبادة عظيمة وفضيلة من أعظم الفضائل وقربة من أعظم القربات إلى الله، ألا وهي فضيلة الدعاء، بل والإكثار من الدعاء. فقد سألت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: الدعاء في هذه الليلة خير وأحب إلي من الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا تعوذ وسأل الله النجاة. فجمع صلى الله عليه وسلم بين القراءة والصلاة وبين الدعاء وبين التفكر والذكر، وهذا هو أفضل الأعمال وأكملها كما ذكر العلماء. والدعاء هو العبادة. نعم، الدعاء هو العبادة، والعبد مثاب على دعوته حتى ولو لم تستجب. ولعل مجيء الدعاء بين آيات الصيام دليلا واضحا على أهمية هذه العبادة في هذا الشهر الكريم. فقال سبحانه وتعالى بين آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله تعالى، فالعبد مثاب على دعوته، والله سبحانه وتعالى إما يعجل لعبده دعوته في الدنيا وإما يتخذها له في الآخرة، والآخرة خير وأبقى، وإما يدفع عنه من السوء مثلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا عجل الله دعوته أو ادخرها له أو يدخرها له في الآخرة أو يدفع عنه من السوء مثلها. فقالوا: إذا نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. والدعاء سبب عظيم من أسباب النصر والتمكين، وسبب من أسباب تفريج الهموم وكشف الكربات، وهذا واضح. كم من بلاء كشف بسبب الدعاء، وكم من مريض شفي بسبب الدعاء، وكم من معسر تيسر عسره بسبب الدعاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى لما رأى قريش قد أقبلت بجيشها وكانوا 1000، كان المشركين 1000، وكان المسلمون 313 رجل فقط، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة وتوجه بدعائه إلى ربه لينصره على هؤلاء الكافرين. فقال: اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني. وظل يناجي ربه حتى كتب الله تعالى له النصر المبين. وهكذا كان سبيل الأنبياء، وكان سبيل السلف الصالح رضوان الله عليهم. كان سيدنا عقبة بن نافع في غزواته في بلاد المغرب العربي كان يتوجه بالدعاء إلى ربه قبل الشروع في المعركة، ثم يواجه العدو فيكتب الله تعالى له النصر المبين. وهكذا كان سلطان المسلمين صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، كان إذا سمع أن العدو داهم المسلمين فكان يخر ساجدا إلى ربه داعيا، فكان يدعو ويقول: اللهم قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلال إليك والاعتماد على فضلك والاعتصام بحبلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. فيكتب الله تعالى له النصر المبين. وهكذا أيضا في عين جالوت لما كان تنتصر على جيوش المسلمين انتصارات متوالية بلا هزائم. دخلوا بغداد واحرقوه، دخلوا دمشق، دخلوا بلاد الشام، حتى وصلوا إلى عين جالوت على حدود مصر. فلما رأى سلطان المسلمين سيف الدين قطز رحمه الله لما رأى عصاه تطار، فقال للأمراء والناس: لا تقاتلوهم حتى تفيء الظلال وتهب الرياح، ويدعو لنا الخطباء ويدعو لنا الخطباء على منابرهم. فاستعان بالدعاء، فكتب الله له النصر المبين، ووقع المأخوذ بين يديه بين جريح وقتيل وأسير. فهكذا كان الدعاء سبب عظيم من أسباب النصر والتمكين، وكذا هو سبب من أسباب تفريج الهموم وتفريج الكربات. حتى إن الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه السنن للترمذي جعل بابا عنون بابا تحت عنوان باب الدعاء إذا غسل، وأورد تحته إشارة إلى ارتباط الدعاء بالنصر وأنه سبب عظيم وعامل عظيم من عوامل النصر. وأورد تحت هذا الباب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتل. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه العزيز دعاء المجاهدين من بني إسرائيل، ماذا قالوا عندما واجهوا جالوت وجنوده: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكانت النتيجة: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وكان في سورة آل عمران ذكر الله سبحانه وتعالى دعاء المجاهدين مع الأنبياء قبل أن يشرعوا في غزواتهم: وكأي من نبي قاتل معهم ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكانت النتيجة: فآتاهم الله ثواب الدنيا وهو النصر وحسن العاقبة وحسن ثواب الآخرة وهي الجنة ورضوان الله تعالى، والله يحب المحسنين. فالدعاء سبب من أسباب تفريج الهموم، وكذا الدعاء يرد القدر، ولا يرد القدر شيء إلا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وإن الرجل ليحرم الرزق من الذنب يصيبه. فكان في قدر نبي الله إبراهيم عليه السلام أن كانت زوجته عقيم لا تلد، فدعا ربه سبحانه وتعالى: رب هب لي من الصالحين. فغير الدعاء القدر بإذن الله، فرزقه الله سبحانه وتعالى على الكبر وهو قد تجاوز 90 من عمره، رزقه بإبراهيم بإسماعيل وإسحاق، ثم أثنى على ربه وحمد ربه فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وكذا زكريا عليه السلام، وكذا أيوب عليه السلام، كان في قدره أن أصيب بداء عجز كل الأطباء عن علاجه، دعا ربه فقال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكانت النتيجة أن غير الدعاء القدر بإذن الله تعالى، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فعلى كل مسلم أن يستعين بالدعاء وألا يعجز أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. في هذه الليالي المباركة، ليالي العشر الأواخر من رمضان، اغتنموا هذه الفرصة العظيمة أن تكثروا من الدعاء، أفضوا بما أنفسكم إلى الله سبحانه وتعالى. ادعوا لأنفسكم، ادعوا لآبائكم وأمهاتكم، إخوانكم، زوجاتكم، أولادكم، أرحامكم، أمواتكم، وأحبابكم، وكل المسلمين. لا تنسوهم من الدعاء، فلعل دعوة من دعائك لوالدك المتوفي تمكنه من ضيق قبره إلى سعة رحمة الله، أو ترفعه درجة في جنة أو تدفع عنه عذابا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لترفع درجته في الجنة فيقول يا رب أن لي ذلك، فيقال له باستغفار ولدك لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا رب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يقول الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وخير إلى يوم الدين. وبعد، فقد ذكر بعض العلماء أن القول الراجح في ليلة القدر أنها تتنقل وتكون في ليلة ثابتة معينة، وتكون في ليالي الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل قد تكون ايضا في الاشفاع. وهناك قول ايضا لبعض اهل العلم انها ثابته معينه ولكنها مخفيه فلا يعلمها احد، وجزم بعض اهل العلم ايضا انها ليله 27. لكن على كل حال وخروجا من هذا الخلاف، على كل مسلم أن يتحرى هذه الليلة في كل ليالي العشر الأواخر حتى يضمنها، وحتى لا تفوته فيفوته خير كثير. نعم، علينا أن نتحرانا في هذه الليلة المباركة، في هذه العشر الأواخر المباركة، فلعل العبد بحسن نيته وهو يتحرى هذه الليلة في كل ليلة من ليالي العشر الأواخر أن يكتب الله له سبحانه وتعالى ثواب ليلة القدر بكل ليلة من الليالي التي قامها لله عز وجل. فالمسلم مثاب على نيته حتى وإن لم يوفق لعمله، حتى وإن لم يتم ما نواه. وعلى كل حال أيضا فهذه الليلة المباركة تتحرى بالعبادات لا بالعلامات والتخمينات. والله سبحانه وتعالى أخفاها لحكمتين عظيمتين. فأما الحكمة الأولى فهو أن يتبين الجاد في طلبها وأن يستزيد من الأعمال الصالحة، فإنها لو كانت في ليلة معينة ما اجتهد الناس إلا في هذه الليلة، فلذلك كانت حكمة الله سبحانه وتعالى في أن تكون مخفية فلا يعلمها أحد. وأما الحكمة الثانية أن يزداد الناس عملا صالحا يتقربون به إلى ربهم لعلهم ينتفعون به. ومن مقاصد أيضا هذا الشهر الكريم الثبات على الطاعة والاستقامة حتى ولو كانت قليلة، فهي أيضا من مقاصد العبادة، فإنه من إخلاص العبادة لله رب العالمين، ومن الصدق مع الله أن يستقيم العبد على طاعته وأن يثبت على طاعته حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو لله طائعا. وبهذا يكون قد فاز بحسن الختام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يرزقنا ثواب هذه العشر المباركة وثواب شهر رمضان، وأن يرزقنا وأن يبلغنا أجر وثواب ليلة القدر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور فضلك سلمنا، ومن الجنة لا تحرمنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل خير عمرنا آخره، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.